الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: والأصل في الأخبار أن تؤخرا، وجوزوا التقديم إلا ضررا، فمنعه حين يستوي جزآن عرفا ونكرا عادمي بياني. كذا إذا ما الفعل كان الخبر وقصد استعماله منحصرا، أو كان مسندا لذي لام ابتداء لازم الصدر كمن لي منجدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الخبر في المعنى وصف للمبتدأ، والقاعدة أن الوصف يتأخر عن الموصوف. تقول جاء زيد العاقل، فإن قلت جاء العاقل زيد، العاقل ليس وصفا بل هو فاعل، وزيد بدل منه. إذن الخبر بالأصل وصف للمبتدأ، وذلك الأصل أن يتأخر، لكن لم يطابق الوصف تماما، وذلك يسوغ تقديمه إذا لم يعمل ذلك مانعا. تقول زيد في الدار، ولا تقول في الدار زيد، لكن الأصل زيد في الدار. ويصف في الأخبار أن تؤخر، وجوز التقديم إذا لم يكن هناك ضرر. امنعه، كيف يكون الضرر؟ تقول عند زيد نميرة، عند زيد كتاب. لو قلت كتاب عند زيد هذا في ضرر، كتاب مبتدأ، وعند زيد ورف موضع ورفع الصفة، يبقى السامع منتظر منك الخبر. الظرف أخذه على أنه نعت، وبقي منتظر منك الخبر. هنا لا يصح تقديم المبتدأ وتأخير الخبر، هنا لا يصح تقديم المبتدأ وتأخير. امنعه، أي تقديم الخبر حين يستوي الجزآن عرفا ونكرا، إذا كان مثل الخبر متساويين في التعريف، نحو زيد أخوك. ولا يشترط التساوي المطلق، بل التساوي في مطلق التعريف. وأما قولك زيد هذا، واحد قال أين زيد، قلت له زيد هذا، زيد عرف من هذا، لكن اشتركان في مطلق التعريف. زيد معرف العالمية، وهذا اسم إشارة. لك في مثال تقول هذا زيد، لا حرج عليك. المهم أن يكونا معرفتين، أو أن يكونا نكرتين متساويين في التنكير. تقول خير منك خير من أخيك، خير يعرب مبتدأ الأول، والثاني يعرب خبرا، هما نكرتان متساويان في التنكير. فإذا لم يتساويا في التنكير ساغ تقديم الخبر. تقول قادم رجل صالح، قادم خبر، رجل مبتدأ، صالح صفة، صحيح وما نكرتان، لكن لم يتساويا المبتدأ نكر لكن صفة، أصبح أقرب إلى التعليم منهم، لك تقديمه. هذا ليس متساويين. عادمي بياني، إذا كان هناك بيان يوضح المقصود لا حرج في تقديم الخبر على المبتدأ، مثل أبو حنيفة أبو يوسف. أعرف أبو حنيفة أبو يوسف، تقول أبو حنيفة خبر وأبو يوسف مبتدأ. أبو حنيفة لا يشبه بأحد في علمه وزهده ورعه وذكائه. إذن الأصل الكلام أبو يوسف أبو حنيفة مشبه به. وكذلك قال الشاعر بنونا بنو أبنائنا، بنونا بنونا خبر، وبنو أبنائنا مبتدأ. مراد المتكلم يقول بنو أبنائنا بنونا، ولد ولدي ولدي، ولد بنتي ليس ولدي. أنا أقول فمنعه حين يستوي الجزآن عرفا ومنكرا عادمي بيان، فإذا لم يعدم البيان لا حرج. كذا إذا ما الفعل كان الخبر، كذلك يمنع التقديم إذا كان الخبر فعلا رافعا لضمير مستتر. زيد قدم، لا بد أن يقال زيد مبتدأ وقدم خبر، ولا يصح العكس. وهند قدمت، فإن رفع ظاهرا لا حرج. تقول الزيداني يقرأان الخبر فعل، لكنه رفع ضميرا بارزا، لكن تقول يحضران الزيداني. إذا قيل لك هذه لغة الكلمة البلاغية، والعرب يعدلون عنها، والنحاء يقول أي خلاف الأصل، تقول لا بأس. تقديم الخبر على المبتدئ أشهر من لغة الكلمة البلاغية، لا حرج. وكذلك الزيدون يقرؤون، قل يقرؤون الزيدون. والهندات يقرؤون، قل يقرؤون الهندات. أنا أقول كذا إذا ما الفعل كان الخبر، إذا قلت زيد يقرأ، قلت يقرأ زيد، اختلف الكلام. الجملة الاسمية تدل على الدوام والاستمرار، والجملة الفعلية تدل على الحدوث، اجتمع في قول الله عز وجل. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا. جعل كلمة تدل على الحدوث، كلمة الله تدل على الثبوت والدوام. أنا أقول كذا إذا كان خبرا وكان رافعا لضمير مستتر. قصد استعماله منحصرا في المبتدا. قصد استعمال الضمير هنا كله على الخبر. قصد استعمال الخبر منحصرا وفضل عن منحصرا منحصرا في المبتدا. إنما المؤمنون إخوة. المؤمنون محصورا في الأخوة. إنما الله إله واحد. إذا قصد استعمال الخبر منحصرا في المبتدا يتحتم ترديم المبتدا وترخي الخبر، لأن حق المحصور فيه أن يتأخر. أو كان مسندا، أو كان الخبر مسندا لذي أي لمبتدا ذي لا مبتدا، نحو لزيد عالم لا ملذا له الصدارة، والمتصل بما له الصدارة له الصدارة. واحد عامل عند الأمير ليس كعامل عند شخص آخر. أو سكان أو لازم الصدر، أو كان المبتدا بما له الصدارة، نحو من عندك، من عندك كمن لمنجدا، من مبتدا من هذا. او كان مضافا اليه تقول من عندك، المبتدا واجب التقديم، او اضيف الى ما هو واجب التقديم نحو غلام من عندك. غلام ليس له صداره لكن يضيف الى من فصار له الصداره. ثم عكس رحمه الله هذه المواضع يجب ان يطلب الخبر، قال ونحو عندي درهم ولي وطر ملتزم في تقدم الخبر. عندي درهم، عندي خبر مقدم وجوبا، ودرهم مبتدا واجب التأخير، لي وطل كذلك، لي خبر مقدم وطل مبتدا مؤخر. لماذا؟ لو أخرت الخبر لالتبس النعت بالخبر. لو قلت درهم عندي درهم مبتدا وعندي ظرف صفة، يبقى السامع منتظر منك الخبر. إذا كان الخبر نكرة وليس هناك أي مسوغ، أي مسوغ للبدء بالنكرة إلا تقديم الخبر، يكون تقديم واجب. كذا إذا مدعو. لكن لو قلت عندي درهم ناصري، عندي درهم عباسي، لك أن تقول درهم عباسي عندي، لأن المبتدا هنا وإن كان نكرة هناك مسوغ آخر للبدء به وهو وصفه بكلمة عباسي، يكون تقديم الخبر هنا جائز لا واجب. كذا إذا عاد عليه مضمر مما به عنهم بين الإخوان، قال بعضهم ابن مالك في هذه العبارة قلق، هذه العبارة قلق ابن مالك هنا، الأصل أن يكون خطابه أقوى من هذا. مرحبا يا أخي، حياك الله، تستمع قلب، ماذا تريد؟ لا يفهم اللغة، لا يفهم اللغة. مرحبا What do you want؟ اكري يعني. اكري حاضر، لا نعطيك 10 ان شاء الله مو اكري. خلاص 10 مو يكون واحد. خلاص. وياه هنا. ونحو عندها كذا إذا كذلك إذا عاد ضمير متصل بالمبتدا على بعض الخبر يكون تنظيم الخبر واجب. نحو في الدار صاحبها، صاحبها مبتدا اتصل به الها في هو الها في عاد على بعض الخبر وهو الدار. لو قلت صاحبها في الدار عاد الضمير على متاخر لفظ ورتبه، اما اذا قلت في الدار صاحبها عاد الضمير على متاخر رتبه لكن تقدم الاخبار. ام على قلوب اقفالها، على قلوب، على قلوب الخبر واجب التقديم واقفالها مبتدا كذلك. اهابك اجلالا وما بك قدرة علي، ولكن ملء عين حبيبها، ملء عين، ملء عين الخبر مقدم وجوبا وحبيبها مبتدا. عاد على الخبر، عاد على بعض الخبر ضمير متصل بالمبتدا، هنا يجب تأخير المبتدا وتقديمه. كذا إذا يستوجب التصديرة، إذا كان الخبر صدارة، كيف حالك؟ متى السفر؟ أين زيد؟ هذه كلها أخبار. كيف نميز في أسماء الاستفهام بين ما هو مبتدا وما هو خبر؟ يجب عليه إذا كان جوابه مبتدا فهو مبتدا، إذا كان جوابه خبرا فهو خبر. تقول أين زيد؟ قل لك زيد في الدار. جواب أين كلمة في الدار، وفي الدار خبر، إذا أين خبر؟ كيف حالك؟ أنا صحيح لله الحمد، أنا صحيح. جواب كيف؟ كلمة صحيح، صحيح خبر، كيف خبر. متى السفر؟ السفر يوم الجمعة، يوم الجمعة خبر، إذا متى خبر. هذا إعراب اسم الاستفهام، إعراب جوابه. كذا إذا كذا إذا يستجيب كين مع الفاصلة، ثم قال وخبر المحصول يقدم بدأ، كذلك المبتدأ المحصول فيه قدم خبره، نحو ما لنا إلا اتباع أحمد، ما في الدار إلا زيد، هذا بعكس الأول، إذا كان المبتدأ محصولا في الخبر تأخر الخبر، وإذا كان الخبر محصولا في المبتدأ تأخر المبتدأ. وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما، المبتدأ والخبر عمدتان لا يجوز حذف أي منهما إلا لدليل، وإن قام دليل على المبتدأ صار حذفه، أو على الخبر صار حذفه، أو عليهما معا صار حذفه معا ولم يذكره، لكن هو من اللغة. كيف زيد دنف مشفع الهلاك لحب أو لغيره؟ قيل له ابن مالك لو غيرت البيت فقلت. وفي جواب كيف زيد قل سلم، فزيد استغني عنه العلم، وقال وفي جواب كيف زيد قل دنف، فزيد استغني عنه العلم لكان أفضل. والله أعلم، وكل أحد يؤخذ من كلامه ورد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما يعلم جائز، من عندكما زيد هذا خبر، كيف زيد زنيف، وإذا عرفا معا حذفا معا. قال عز وجل واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر، هذا المبتدأ خبر. ويكثر حذف المبتدأ بعد الاستفهام وبعد فاء الجزاء وبعد اسم الإشارة. قال بعضهم وحذف الابتداء في الكلام يكثر في جواب الاستفهام، وذاك قول الله نار حامية من بعد قوله تعالى ما هي، وبعد قول والدليل ظاهر لذاك قول الله قالوا ساحر، وبعد فالجزاء قد يدل إن لم يصبها وابل فطل. وحذف ما يعلم جائز كما تقول جائز، وبعد لولا غالبا اتركوه. جزاكم الله خير.